أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نحن الآن في الكتاب الأول، في الكتاب ومباحث الأقوال. وقد تقدم في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب للحديث عن القرآن الكريم الذي هو أصل الأصول ومجمع الأدلة، وتحدث في ذلك عن مباحث الأقوال، أو ما يسمى أيضا بمباحث الألفاظ وطرق دلالات هذه الألفاظ على معانيها وعلى أحكامها. وقبل أن يبدأ في ذلك، قبل البدء في الحديث عن مباحث الألفاظ ومبحث الدلالات الذي بدأه بالمنطوق والمفهوم، قبل ذلك عرض جملة من المسائل المتعلقة بكتاب الله عز وجل القرآن. أولى هذه المسائل هو تعريفه للقرآن الكريم وتقديمه حدا علميا لهذا الكتاب العزيز، ليس لأنه محتاج إلى ذلك، ولكن ليقع التمييز بين كلام القرآن وكلام ما سوى القرآن من الأحاديث النبوية القدسية وغيرها، وكذلك التمييز بين كتاب الله تعالى القرآن والكتب السماوية الأخرى وهكذا. وإلا فإن القرآن الكريم هو أعرف من أن يعرف، وهذا ديدن العلماء في كثير من المسائل، هذا ديدنهم أنهم يعرفون الشيء لا لأنه مجهول أو لا لأنه غير معروف لدى المخاطب والقارئ والدارس، ولكن ليبنوا على ذلك التعريف أشياء ومسائل، على الأقل يحددوا مباحث ومسائل لتدرس من خلال هذا التعريف. وبعد ذلك، بعد التعريف، تحدث عن البسملة وهل هي من القرآن أو ليس من القرآن، وقد رأينا اختلاف العلماء في ذلك. ثم ختم فيما جاء في الدرس الماضي بقوله: لا ما نقل أحدا. فالقرآن الكريم كما قلنا لا يكون كذلك، لا نصف الكلام بأنه قرآن، ولا نثبت له صفة القرآنية إلا بالشروط والضوابط الثلاثة التي ذكرناها، والتي من بينها صحة النقل. وصحة النقل هي المعبر عنها عند المتأخرين بالتواتر. وإذن فما نقل عن طريق الآحاد هذا لا يسمى قرآنا. هذه مسائل تحدث عنها وقد رأيناها، وبقيت هناك جملة أخرى من هذه المسائل المتعلقة بكتاب الله عز وجل وببعض الأمور الخاصة به، فعرضها هنا فيما يمكن أن نسميه بمقدمة قصيرة لهذا الكتاب الأول الذي خصصه القرآن. هذه مقدمة قصيرة قبل أن يدخل إلى مباحث الألفاظ. فهنا الآن فيما قرأناه اليوم من كلامه رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتممة. قال رحمه الله: والسبع متواترة. إذن بعدما تحدث عن تعريف القرآن الكريم وتحدث عن البسملة والاختلاف في قرآنيتها، ثم تحدث عن أن نقل القرآن عن طريق الآحاد ينفي عنه قرآنيته فلا نسميه قرآنا، إذن بنى على ذلك أن ما يسمى قرآنا إنما هو الذي ينقل إلينا نقلا صحيحا عن طريق ما اصطلح عليه العلماء وخصوصا المتأخرون منهم بالتواتر. بالتواتر يعني ما تنقله جماعة أو ما نقلته جماعة عن جماعة ينتهي الأمر فيها بالنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب في العادة. إذا كان النقل هكذا بهذه الكيفية وبهذه الاستفاضة والكثرة الكاثرة فذلك هو المصطلح عليه، أي هذا النقل هو المصطلح عليه بالتواتر. والتواتر يفيد القطع، يعني إذا أردت أن تحكم على خبر من الأخبار بأنه قطعي الثبوت فليكن نقله بالتواتر. بالتواتر. فالقرآن إذن متواتر. متواتر لأنه لو لم يكن كذلك لدخل الطاعنون من باب أنه ليس متواترا ولشككوا فيه وما إلى ذلك، ولكن بفضل الله عز وجل وبحفظه للقرآن الكريم فإن هذا الكتاب العزيز منذ أن جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجيال تحفظه وتنقله إلى التي بعدها، فبلغنا والحمد لله تعالى بالتواتر الذي لا نزاع فيه ولا شك ولا مراء. لكن القراءات التي كانت قبل تدوينها وقبل الاستقرار على ما تم الاستقرار عليه فيها كانت هناك يعني كثرة كاثرة، أيضا كانت هناك قراءات متعددة، ولكن الذي اهتم به الناس منها هو هذه القراءات السبع. هذه القراءات السبع التي هي كلها متواترة وكلها قطعية الثبوت، هذه هي التي بقيت واهتم العلماء بها من جهة النقل، فالعناية بنقليتها أمر معروف عند العلماء، لا لأن القرآن إنما قرئ بهذه القراءات، لا، القراءات كما قلنا كانت كثيرة جدا، ولكن اهتموا بهذه السبع وبالقراء الذين هم القراء السبعة لأسباب من بينها شدة عنايتهم أكثر من غيرهم وكثرة إقرائهم للقرآن الكريم. هذه السبعة القراء يعني كلهم أقرأوا القرآن مدة طويلة من الزمان، حيث يعني أقرأوا القرآن عقودا طويلة، وكانت أعمارهم أيضا طويلة هؤلاء، وهم أئمة اللغة العربية، بالإضافة إلى أنهم أئمة القراءات هم أئمة اللغة العربية. عندنا أبو عمرو بن العلاء البصري، هذا من أئمة اللغة وهو من القراء السبعة. عندنا نافع بن أبي نعيم أو نافع بن أبي نعيم المدني، وهو كذلك إمام في اللغة ومقرئ من القراء السبعة. عاصم بن أبي النجود، عبد الله بن كثير المكي، عبد الله بن عامر الشامي، وعندنا حمزة والكسائي. هؤلاء القراء السبعة كلهم أئمة في اللغة العربية، وأعني بالإمامة هنا الإمامة في اللغة من حيث القواعد ومن حيث يعني يعني علوم اللغة العربية، لأن إطلاق اللغة العربية حينما نقول اللغة العربية ونطلق هذا اللفظ فإنه يدخل معنا شيئان اثنان متكاملان تقوم بهما اللغة العربية، أحدهما اللغة من حيث قواعدها وعلومها وأسرارها وما إلى ذلك، هذا جانب. والجانب الثاني اللغة من حيث نصوصها ونقولها ومادتها، يعني من حيث ما عندنا من ثروة لغوية من شعر ونثر وسائر كلام العربي، وخصوصا ما يتعلق بعيون هذا الكلام وجيده، هذا قسم. والقسم الأول كما قلنا هو اللغة العربية من حيث علومها ومن حيث قواعدها وما إلى ذلك. فهؤلاء السبعة كانوا أئمة في الشطر الأول، أئمة في اللغة من حيث علومها من حيث قواعدها، وأيضا على كل حال كان لهم حظ وافر من الشطر الثاني أي من المحفوظ اللغوي. ولكن حينما نتحدث عن اللغة العربية في شطرها الثاني يحضر معنا علماء آخرون وأئمة آخرون عرفوا بجمع اللغة العربية وبنقلها وحفظ نصوصها، ولولاهم لضاعت اللغة ولما بلغنا منها إلا النظر اليسير والعدد القليل. ومن هؤلاء الأصمعي رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة اللغة الذين هم عمدة في حفظ هذه اللغة، كانوا أوعية لحفظ اللغة، كانوا يتجولون في البوادي ويتصلون بالأعراب وينقلون عنهم اللغة العربية شعرا ونثرا. فهؤلاء القراء السبعة هم أئمة في اللغة أيضا إلى جانب كونهم أئمة في القراءات. ونظرا لشدة عنايتهم وإقرائهم واهتمامهم بهذه القراءات أتانا الناس بهم كذلك وحافظوا على قراءاتهم، إذن فقراءاتهم قراءات متواترة، والسبع متواترة، السبع صفة لمحذوف وأصل تقدير الكلام، والقراءات السبع متواترة. وطبعا مجموع ما بلغنا من القراءات، دعك من رواياتها وطرقها، لكن القراءات بلغنا منها 14 قراءة، هذه السبع متواترة حيث لا نزاع في ذلك، فقد أقبل عليها الناس واتفقوا على صحتها واتفقوا على قبولها، صادفت من الأمة الإسلامية القبول. فدائما حينما نتحدث عن القراءات أول نوع من هذه القراءات وأول مجموعة من هذه القراءات يحضر هو قراءات السبع لهؤلاء. عندنا مجموعة ثانية وهي قراءات أخرى صح نقلها بل توفرت فيها الشروط الثلاثة المتقدمة، وهي ثلاث قراءات، قراءة يعقوب وقراءة خلف بن هشام وقراءة أبي جعفر. هذه القراءات الثلاث وقع الخلاف فيها من العلماء من يجعلها في مرتبة السبع ويحكم عليها بأنها أيضا قراءات متواترة، ومن هؤلاء صاحبنا المصنف فقد عدها من قبيل المتواتر، وجمهور العلماء على أنها ليست متواترة ولكنها صحيحة، صحيحة النقل بحيث يجوز القراءة بها. ثم عندنا مجموعة ثالثة من القراءات وهي ما بعد القراءات العشر، عندنا أربع قراءات كلها موصوفة بأنها قراءات شاذة، قراءات الحسن البصري وابن محيصين ويحيى بن المبارك اليزيدي والشنبوذي، هذه القراءات الأربع وهؤلاء هم أصحابها اتفق الناس على أنها قراءات شاذة لأنها منقولة بالآحاد. هذه القراءات إذن بمجموعاتها الثلاث للناس فيها مذاهب. خلاصة ذلك أن منهم، إذا قلت الناس في هذا المقام فالمقصود بهم العلماء، إذ لا مدخل لغيرهم معنا، من العلماء من يجعل هذه القراءات الأربعة عشرة مجموعتين فقط، يقسم القراءات إلى قسمين وإلى مجموعتين. المجموعة الأولى المتواترة وهي عند هؤلاء عشرون، القراءات العشر كلها متواترة، وكما قلنا المصنف ممن ذهب هذا المذهب. والقسم الثاني عندهم هي القراءات الشاذة وهي الأربع الأخيرة، هذا مذهب. هناك مذهب آخر وهو مذهب التقسيم الثلاثي، هناك من قسم القراءات إلى هذه المجموعات الثلاث، بحيث المجموعة الأولى موصوفة بالتواتر وهي القراءات السبع، القراءات الثلاث المتممة للعشر قراءات صحيحة وليس بمتواترة، والأربع شاذة. وهذا مذهب كثير من العلماء، لا مانع إذا قلنا إن هذا هو مذهب الجمهور، حيث عندنا القراءات المتواترة وعندنا القراءات الصحيحة وعندنا القراءات الشاذة. لكن المذهب الآخر الأول لا فرق عنده يعني بين الصحيح وبين المتواتر، يعني يقسم القراءات إلى قسمين مباشرة، متواتر صحيح وشاذ. فالقراءات الثلاث إذن عند هؤلاء ومنهم المصنف معدودة من المتواتر، وقد دافع المصنف عن هذا في كتبه وخصوصا في شرحه على جمع الجوامع، لأن المصنف رحمه الله له شرح على مصنفه جمع الجوامع وهو المسمى بمنع الموانع، وقد وصف فيه القول بأن القراءات المتواترة محصورة في السبع فقط، وأن ما فوق السبع ليس بمتواتر، عد هذا القول لأنه ساقط غاية في السقوط، قال إنه إن القول بهذا غاية في السقوط. فإذا معنى هذا أن الثلاثة عنده داخلة في المتواتر. ومسألة على كل حال لا تحتاج إلى هذا التهويل كله، فهؤلاء الجمهور الذين أخرجوا الثلاثة من حيز التواتر قالوا إنها صحيحة. مسألة اصطلاح، مسألة تقسيم اصطلاحي ومسألة تسمية، لأن كما قلت لك المتواتر أو التواتر هذا اصطلاح متأخر، هذا اصطلاح متأخر. فالذين قسموا هذه القراءات الأربعة عشرة إلى ثلاثة أنواع، هؤلاء لم يصفوا القراءات الثلاث المتممة للعشر بأنها يعني غير صحيحة، بل قروا بأنها صحيحة وبأن شروط أو بأن الشروط الثلاثة متوفرة فيها. ولكن هناك من ذهب، هذا قسم آخر من الناس، ذهبوا إلى أن ما وراء السبعة شاذ، ولعل المصنف يعني هذا هو المقصود عنده بوصف قوله بأنه غاية في السقوط، هو من اعتقد أو من اعتبر أن الشاذ هو ما وراء السبعة بإدخال القراءة الثلاث مع الشاذ، هذا هو الذي يليق بالمصنف أن يصفه بأنه غاية في السقوط، وأما مذهب الجمهور فلا. قال رحمه الله تعالى: والسبع متواترة. إذا القراءات السبع هذه متواترة يعني قطعية، ولا حاجة إلى ذكر بعض الأمور التي اشتغل بها بعض الناس، هي التشويش أقرب منها إلى ما سواه. قضية أنها التواتر إنما هو قبل القراء، وأما من القراء إلينا فلم يبقى هناك تواتر، هذا كلام في الحقيقة لا يستحق أن يذكر، لا يستحق أن يذكر. فهذه القراءات السبع كما قلنا صادفت القبول في الأمة، بل صادفت العناية التامة الفائقة، فلذلك ما تكلم به بعض الفرق من أن التواتر لم يتواصل إلينا، لا، هو متواصل إلينا. لكن هناك مسألة أثارها المصنف رحمه الله، وهي أيضا ينبغي أن نتعامل معها على أساس ألا تفضي بنا إلى هذا النوع من التشويش. هذه المسألة هي أن التواتر المتحدث عنه في هذه القراءات السبع لا يشمل جهة الأداء، وإنما هو فيما سوى الأداء. يعني القرآن الكريم موجود بين أيدينا في المصاحف، هذا قرآن متواتر وليس لأحد أن ينازع فيه أبدا، لا ينازع فيه إلا مكابر، فهو إذن متواتر، وهو القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وقرأه الصحابة وبلغوه لمن بعدهم إلى أن بلغنا هكذا بطريقة قطعية يقينية لا نزاع فيها ولا شك ولا مراء أبدا. هذه مسألة مسلمة لا يمكن أن تكون محل نقاش أبدا. لكن هناك جزئية أثارها المصنف رحمه الله، لأن العلماء أثاروها كذلك وخصوصا القراء. هذه المسألة هي أن التواتر إنما هو في ألفاظ القرآن وفيما هو مثبت في المصاحف، لكن في الأداء، في أداء هذه الألفاظ وطريقة قراءتها هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ولهذا قال والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء، فيما ليس من قبيل الأداء، أي التواتر الذي فيها ليس من قبيل الأداء وطريقة القراءة. وهذه مسألة ساقها منسوبة إلى قائلها بأسلوب التمريض، ساقها بأسلوب التمريض ليضعف لك جهة القول بها. قال لك قيل والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء، وقيل هنا القائل الذي بناه هو المجهول، القائل هنا هو ابن الحاجب، وابن الحاجب. ولماذا ضعف قوله وساقه بصيغة التمريض؟ حملا لهذا الكلام، أي كلام ابن الحاجب، على أن هناك نزاعا في تواتر الأداء، وما كان ينبغي للمصنف أن يتعجل على ابن الحاجب هكذا، لأن الأداء له جهتان، فكان ينبغي أن يتأكد المصنف من أي جهة أو أي جهة، يعني الأداء الذي يتحدث عنه والذي قال فيه ابن الحاجب التواتر لا يدخل فيه، هو الأداء أولا من جهة الأصل، وثانيا من جهة الهيئة. من جهة الأصل يعني أن الأداء من حيث هو، الأداء من حيث هو، وثانيا الأداء من حيث هيئته. إذن ابن الحاجب كما سيتضح، ابن الحاجب إنما تحدث عن الأداء من جهة الهيئة لا من جهة الأصل، بمعنى أن التواتر في الأداء حاصل إذا كنا نقصد بالأداء من جهة أصله. وحتى تتضح الأمور مثل ابن الحاجب كما نقل عنه المصنف ابن السبكي، قال كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. إذن من أمثلة الأداء المد، المد نعرف أن القراء مختلفون فيه، وهناك تفاوت في مدود القراء بين من يمد بألف واحد أو واحدة، وبين من يمد بألف ونصف، بين من يمد بألفين إلى ثلاثة ألفات، إذا قدرنا ووزننا بميزان الألف، وكذلك بالواو والياء على كل حال حروف اللين. وإذا قدرنا بالحركات فالمد إما بحركتين أو بثلاث حركات أو بأربع حركات إلى خمس حركات إلى ست حركات. فالقراء مختلفون في هذه المدود من حركتين إلى ست حركات. ابن الحاجب إنما يقصد أن التواتر لا يتعلق بهيئة المد، أما المد من حيث هو مد فهذا لا إنكار فيه، هذا ليس لابن الحاجب ولا لغيره أن ينكر أن المد متواتر. يعني إذا قرأنا القرآن الكريم ومددنا على ما فيه المد فوجود المد في قراءتنا القرآن هذا أمر متواتر، ولكن أين يكون عدم التواتر؟ هو في هيئة هذا المد، هل أمد بألف واحدة أو بألفين أو بثلاثة ألفات أو بألف ونصف أو بألفين ونصف. يعني هذا هو الذي ذهب ابن الحاجب إلى عدم تواتره، وعدم تواتره لا يضر لأن هذا في الهيئة، لكن في الأصل هذا كلام آخر. ومثل الكلام عن المد الكلام عن الإمالة، والإمالة هي أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة، أن ينحى في الكلمة، أن ينحى بالفتحة إلى الكسرة، فحال كلمة الغار مثلا ينحى بها إلى الكسرة فنقول الغير. أو يعني قد نبالغ في هذا إلى حد كأننا نردها كسرة، أو نميل بها إلى الفتحة، أو بين كل هذه صور للإمالة. فالنزاع ليس في الإمالة من حيث أصلها، الإمالة كينة متواترة، ولكن هيئة هذه الإمالة هي التي يقول ابن الحاجب إنها غير متواترة. ومثل ذلك تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة إما نقلا مثلا كقولنا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ننقل هذه الهمزة فنقول قد أفلح المؤمنون، أو بالإبدال قد أفلح المؤمنون عوض المؤمنون، أو بإسقاطها. فإذا جاء أجلهم أسقطنا الهمزة الثانية ومددنا الأولى. يعني مثل هذه التخفيفات في الهمزة أصلها متواتر، ولكن هيئة ذلك هو الذي لم يتواتر. إذن ابن الحاجب رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة الثلاثة التي نقل عنه المصنف ابن السبكي أنه لم يقل بالتواتر فيها، هو في الحقيقة يعني لم ينفي التواتر في الأصل وإنما نفاه في الهيئة، ولذلك دافع العلامة أبو علي الحسن بن اليوسي عن ابن الحاجب، وبينا أن كلام ابن الحاجب على الأقل أنه يحتمل أمرين، يحتمل نفي الأصل، نفي أصل الإمالة، ونفي أصل المد، ونفي أصل تخفيف الهمزة، ويحتمل أن النفي إنما يشمل نفي الهيئة. وقرر رحمه الله تعالى أن حمل كلام ابن الحاجب على ظاهره يقتضي أنه يقصد نفي الهيئة لا نفي الأصل، يعني هذا هو الأولى بمثل هذا الرجل، فما كان ينبغي التعجل عليه من قبل المصنف رحم الله تعالى الجميع. إذن قلنا والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء. هذه قال أبو شامة هذه عبارة أو جملة اعتراضية، فهو كأنه قال كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة والألفاظ المختلف فيها، ولكن الثلاثة الأول القائل لها هو ابن الحاجب، المنقول عنه فيها هو ابن الحاجب، وأما الرابع فمنقول عن أبي شامة المقدسي أبو شامة المقدسي هذا من القراء الذين اعتنوا بالقراءة وله فيها يعني اجتهادات وله فيها على كل حال أنظار علمية جيدة، ويمكن الرجوع إلى هذه الاجتهادات وهذه المذاهب القرائية إلى كتابه المسمى بالمرشد الوجيز، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهو كتاب مطبوع، كتاب جيد وكتاب مفيد قيم وشيق في بابه القراءات. فأبو شامة نقل عنه المصنف رحمه الله أيضا أن التواتر يعني لم يكن في الألفاظ المختلف فيها بين القراء، قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة والألفاظ، هكذا ينبغي أن تشكل والألفاظ، شو الألفاظ؟ والألفاظ المختلف فيها بين القراء. هذا في الحقيقة ما نقله عن أبي شامة هو أعم مما تقدم، فلذلك عطفه كلامه هذا على ما نقله عن ابن الحاجب هو من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، بحيث كلام أبي شامة هو أعم، يعني الألفاظ المختلف فيها بين القراء تشمل كل ما ذكر، تشمل المد والإمالة وتخفيف الهمزة، وتشمل ما سوى ذلك من قضية الحرف المشدد عندما ينطق به، فإن هناك اختلافا في طريقة وهيئة النطق به بين مبالغين ومتوسطين وما دون ذلك. فالحرف المشدد قد ينطق به القارئ المبالغ بأكثر مما ينطق به المتوسط أو الذي دونه، يعني كأن لنا مثلا ثلاثة أنفاس، إما أن يشدد وينطق بالحرف المشدد كأنه حرفان فقط، وقد نزيد حرفا وقد نزيد على ذلك. ولذلك على كل حال القراء متفاوتون في هيئة قراءة الحرف المشدد، قراءة الحرف المشدد. فصار عندنا أربع صور داخلة في مسمى الأداء. فكلمة الأداء الذي أخبر المصنف نقلا عن غيره أنها ليست محلا للتواتر، هذا الأداء فيها أربع صور: المد والإمالة وتخفيف الهمزة وما سوى ذلك كالشد. يعني هذه الصور الأربع التواتر لا يتعلق بها من جهة هيئتها، لا من جهة أصلها، ما من أصلها فالتواتر موجود، لكن الخلاف في تواترها أو عدمه إنما هو في هيئتها، في هيئتها. والمصنف رحمه الله في شرحه نفسه من الموانع هذه الصور الأربع، منها ما حكم فيه بالتواتر، ومنها ما قرر فيه عدم التواتر، ومنها ما تردد فيه بين هذا وبين ذاك. إذن فالخلاصة التي يمكن الخروج بها من هذه الأمور هو أن طريقة الأداء، طريقة القراءة، كيف نقرأ القرآن وكيف نتلفظ به ونخرجه من أفواهنا، وهذا ما يسمى بالأداء. حينما يتعلق الأمر بذلك فمسألة المد وما ذكر من هذه المذكورات الأربعة، أما من حيث الأصل فالتواتر حاصل، المد متواتر في القرآن الكريم وفي القراءة له، وكذلك الإمالة متواترة، حتى الذين ليست الإمالة من قواعدهم يعني ينقلونها نقلا متواترا ويقرؤون بها في سورة هود، قول الله تعالى بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها، فهذه فيها الإمالة حتى عند غير أصحاب الإمالة. لذلك فالإمالة من حيث هي، من حيث أصلها متواترة، لكن الهيئة هي المختلف فيها. وهكذا هذه الأمور الأربعة، التواتر حاصل في أصلها وغير حاصلين في هيئتها عند من قال إنها غير متواترة. إذن فمحل النزاع إذا أردنا أن نحرره هو الهيئة لا الأصل، هو الهيئة لا الأصل. وكلام ابن الحاجب ينبغي أن يحمل على هذا لأنه أجل من أن يخطأ في هذه المسألة. والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة، والألفاظ المختلف فيها بين القراء. انظروا إلى هذه دقة يحمد عليها المصنف، أو يحمد عليها أبو شامة المنقول عنه. والألفاظ المختلف فيها بين القراء، ما قال في بين القراءات، بين القراء. وإذا فحتى لو يعني ذهبنا إلى القول بأنها غير متواترة، فعدم التواتر لا يتعلق بالقراءة بالأداء من حيث أصله، وإنما يتعلق بهيئة القراءة التي جهتها القراء، أما القراءة من حيث هي فمتواترة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تجوز القراءة بالشاذ، ولا تجوز القراءة بالشاذ. هذه مسألة أخرى، جزئية أخرى، وهي أن الشاذ من القراءات القرآنية، وهو الأربع بعد العشر، وعند بعضهم حتى ذلك الثلاث بعد السبع، ما هو شاذ من القرآن، أي ما بلغنا عن طريق الآحاد، لا تجوز القراءة به. المقصود هو أن يقرأ قراءة التعبد، وأن يقرأ به في الصلاة، هذا هو المقصود بعدم الجواز، وليس المقصود هو مجرد القراءة، لا، كونك تقرأه لتفهم أو لتبين أو ما إلى ذلك، هذا لا، ما ليس بداخل المعنى في عدم الجواز. لا، الممنوع والذي هو ليس بجائزين هو قراءة الشاذ من القرآن في الصلاة أو للتعبد كما يفعل بالقرآن الكريم، هذا هو المقصود. ولذلك قال: ولا تجوز القراءة بالشاذ، ما قالش ولا تجوز قراءة الشاذ، ولا تجوز القراءة بالشاذ، أي في الصلاة وفي التعبد بمجرد التلاوة والقراءة، لأن احنا قلنا من قبل في التعريف قال: المتعبد بتلاوته. وإذن فيخرج من ذلك ما ليس بقرآن على التواتر، أو ما لم تتوفر فيه شروط القرآنية، وهي الشروط الثلاثة: ما لم يكن كذلك لا يتعبد بتلاوته، ولكن يتعبد بأحكامه. ولا تجوز قراءة الشاذ. ثم قال رحمه الله تعالى، يدخلنا مسألة أخرى متفرعة، وهي بيان هذا الشاذ، هل هو الأربع فقط أم الأربع والثلاث؟ والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام. وقلنا سابقا إن مصطلح الصحيح يقابله الضعيف، إذا قال لك الصحيح فمعناه أن القول المقابل له هو ضعيف. ونحن قلنا إن هناك قولين في هذه الجزئية، وهو أن الشاذ قيل إنه قراءة الأربع فقط، وهذا هو الذي وصفه المصنف بأنه الصحيح، أي أن الأربع قراءات الأربع بعد العشر هي الشاذة وما سواها ليس بشاذ. والصحيح أنه ما وراء العشرة، أي لا يوصف ما سوى القراءات الأربع بأنه شاذ، فالقراءات الثلاث لا توصف بأنها شاذة. ولكن بعد ذلك هذا أمر هو محل يعني اتفاق بين العلماء باستثناء الفئة القليلة التي ذهبت إلى أن القراءة الثلاثة هي شاذة. إذا استثنينا هذه الفئة القليلة من العلماء فالباقون هم متفقون على أن القراءات الأربع بعد العشر شاذة، وأما العشر فليس بشاذة، ولكن هؤلاء أنفسهم مختلفون في الثلاث. فمنهم من قال متواترة كالسبع، ومنهم من قال لا ليس بمتواترة، صحيحة نعم ولكن ليست بمتواترة، ولكن كل حال اتفقوا على جواز القراءة بها، اتفقوا على جواز القراءة بها يعني في الصلاة وفي التلاوة. والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي، إمام البغوي صاحب شرح السنة وهو فقيه شافعي معروف، والشيخ الإمام وهو والد المصنف رحمه الله، لأن السبكي عندنا الأب وعندنا الإبن، فالمصنف وجمع الجوامع هو للإبن، وأبوه رحمه الله هو الذي اصطلح عليه ابنه في مصنفه هذا بالشيخ الإمام، فكلما سمعت ابن السبكي يقول قال الشيخ الإمام فهو والده، هو والده. أما إذا قال الإمام فقط فهو الرازي رحمه الله وفاق للبغاوي والشيخ الإمام. وعادة المصنف رحمه الله أنه إذا أراد أن يقوي قولا وأن يناصره يعززه ببعض من قال به من الأئمة الكبار، قال والصحيح هو كان يكفي أن يصف هذا القول بأنه صحيح، انتهى الكلام، إن الذي يقابل الصحيح هو الضعيف. والصحيح أنه أي الشاذ ما وراء العشرة، يعني كان يغني هذا الكلام، ولكن ليزيدك هذا المذهب قوة وليعززه بشيء خارج عنه ذكر لك أن ممن قال به البغاوي، وهو من هو في التحقيق، البغاوي فقيه محقق، والشيخ الإمام الذي هو والد المصنف، فذكرهما في هذا المقام للتقوية والتعزيز وتعظيم هذا القول، وهو أن الشاذ ما وراء العشرة. وقيل ما وراء السبعة، هذا هو القول على كل حال الذي ضعفه وهو المقابل لما وصفه بالصحيح، وهو القول الذي ذهب إلى أن القراءات الشاذة هي الأربع بعد العشر والثلاث أيضا التي بعد السبع. فعلى هذا القول الذي ضعفه المصنف سبع قراءات متواترة وسبع شاذة، وليس هناك غير ذلك. فإذن فمذاهب العلماء في هذا كما رأينا هو كما قلنا، منهم من قسم القراءات التي بلغتنا إلى قسمين فقط، متواتر وهي العشر، وشاذ وهو الأربع بعدها، ومنهم من قسم إلى ثلاثة أقسام، إلى متواترة، قراءات متواترة، وإلى قراءات صحيحة غير متواترة، وإلى قراءات شاذة. ثم قال رحمه الله تعالى، قلنا والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاق للبغوي والشيخ الإمام، وقيل ما فوق السبعة، النسخ اللي عندنا فيها العشرة بثبوتها التأنيث والسبعة بثبوتها كذلك، وقد علق على ذلك العلامة اليوسي رحمه الله تعالى وقال إن المقام يقتضي ألا تثبت الهاء، لا تثبت الهاء هاء التأنيث، يعني الأصل أن نقول والصحيح أنه ما وراء العشر، وقيل ما وراء السبع. قال رحمه الله أي اليوسي وفي بعض النسخ بعدم ثبوت الهاء، إذن معنى هذا حسب كلام اليوسي رحمه الله أن النسخ نسخ جمع الجوامع بعضها فيه ثبوت الهاء هاء التأنيث، لأن التاء لما كتكون مربوطة كنقولوا لها هاء لأننا نقف عليها بالهاء، فإذا سيتكرر من بعد دائما إذا قلنا الهاء هاء التأنيث كنقصد بها التاء المربوطة، وأما المبسوطة فنقول فيها تاء لأننا نقف عليها بالتاء. فإذا يؤخذ من كلام اليوسي رحمه الله تعالى أن النسخ التي أدركها ونظر إليها فيها بعض النسخ التي أثبتت الهاء وبعضها لم تثبت، وقد علل كلا من يعني الأمرين معا. قال إذا قلنا بعدم ثبوت الهاء وهو الأصل فالمعدود هو القراءات، والصحيح أنه ما وراء السبع، ما وراء العشر، أي ما وراء القراءات العشر. ونحن نعلم أن المعدود إذا كان مؤنثا فالعدد ينبغي أن يكون على عكسه، أن يكون مذكرا، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة. ثلاثة بالتاء قل للعشرة، يعني من ثلاثة العشرة، من ثلاثة إلى عشرة، إذا كان المعدود مذكرا فالعدد ينبغي أن يكون مؤنثا بالهاء، والعكس بالعكس، في الضد جرد والمميز جروري. في الضد جرد، إذا كان المعدود مؤنثا فالعدد ينبغي أن نحذف منه الهاء. فبمقتضى هذه القاعدة خصنا نقول والصحيح أنه ما وراء العشر معدود القراءات، ولكنه التمس مخرجا للوجه الآخر. قال إذا قلنا بثبوت الهاء والصحيح أنه أي الشاذ ما وراء العشرة فالمعدود هو القرآن، فالمعدود هو القرآن. وإن كان عندنا باب آخر على كل حال يمكن أن يعني نلتمس فيه عذرا يعني للنسخ التي فيها الهاء مثبتة، وهو أن هذه القاعدة إنما نلتزم بها إذا ذكر العدد والمعدود معا. إذا كان عندنا العدد والمعدود معا مذكورين فحينئذ نلتزم بهذه القاعدة، فإذا ذكر المعدود دون العدد فحينئذ أمر واسع، لك أن تقدر المعدود كيف شئت. ومن هذا الباب الحديث الصحيح وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. إذا كنا إذا طبعا كان قصده بخمس الأركان، الأركان، ولكن مع ذلك يعني ذكرت يعني كأنها مؤنث، بني الإسلام على خمس، لك الأركان خصك على خمسة، ولكن وقع على خمس لأن المعدود محذوف، فيجوز لك على كل حال أن تذكر أو تؤنث، لأن المعدود حينئذ لما حذف صار المتكلم في ساعة من أمره يمكن أن يقدر بما شاء. يمكن أن نقول بني الإسلام على على خمس قواعد، خمس قواعد، عوض أن نقول أركان نقول قواعد. والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام، وقيل ما وراء السبعة. ثم قال: أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح، ما زال يتحدث عن الشاذ من القراءات القرآنية. وهذه مسألة مستقلة بنفسها، وهي أن القراءات الشاذة إذا كانت لا يجوز لنا أن نقرأ بها في الصلاة ولا في التلاوة، تلاوة القرآن، حيث لا يتعبد الله تعالى بمثل هذه القراءات الشاذة التي نقلت في الآحاد، اختلت إذن قرآنيتها حسب الشروط الثلاثة المتقدمة. إذا كان الأمر هكذا فبعد ذلك هل يجوز لنا أن نستنبط منها أو لا يجوز؟ ما دامت القرآنية منتفية وبناء على انتفاء قرآنيتها فلا نقرأ بها في الصلاة ولا نتلوها كما نتلو القرآن المتواتر، ولو فعل الشخص لو قرأ بها متعمدا وكان المعنى متغيرا فإن صلاته باطلة. إذا تغير المعنى، تغير المعنى الذي في القراءات المتواترة وتعمد القارئ ذلك وهو يعلم ذلك فصلاته باطلة، يعني عليه أن يعيد. إذن هذا من حيث القراءة بها تعبدا وصلاة. لكن إذا منعنا ذلك هل الاستنباط، استنباط الأحكام هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا مذهب الكثير أنه جائز، أنه جائز، وقد رجحه المصنف رحمه الله، لأن حتى مذهب المصنف وهو الشافعية عندهم في هذه المسألة قولان، قول بالجواز وقول بعدمه. يعني القراءات الشاذة نتعامل معها أو نعاملها معاملة أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد نستنبط منها، نستنبط منها ونستخرج منها الأحكام لأنها صحيحة النقل أو لأن شروط النقل متوفرة فيها. يعني كونها يعني آحاد هذا لا يقتضي أن نسقطها بالمرة، لا، هي نفينا عنها القرآنية، قراءات الشاذة نفينا عنها القرآنية، ولكن لم ننفي عنها الخبرية. إذا سقطت القرآنية بقيت الخبرية، فلذلك نعاملها معاملة أخبار الآحاد، يعني ننظر إلى نقلها. إن كان النقل ليس بالضعيف الواهي الساقط فنستنبط منها، نستنبط منها. هذا مذهب وهو الذي ركز عليه المصنف واتكأ عليه، وهو أحد القولين في مذهبه الشافعي. القول الثاني المقابل هو أنه لا يستنبط منها ولا يرجع إليها. وقد علمت أن دليل القول الأول الذي هو جواز الاستنباط من القراءة الشاذة، الدليل هو أنها إذا لم تكن قرآنا فعلى الأقل بقيت أخبارا، فهي أخبار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحال حال الأحاديث، حكمها كحكم الحديث، إذن فيستنبط منها. هذا دليل المجيزين للاستنباط من القراءات الشاذة. أما المانعون فحجتهم في ذلك، أي في منعهم الاستنباط من القراءات الشاذة ومنعهم كذلك من أن تعامل القراءة الشاذة معاملة أخبار الآحاد، حجتهم في ذلك هي أن هذه القراءة الشاذة إنما نقلناها على أنها قرآن، إنما نقلت على أنها قرآن، فلما ثبتت أنها ليست بقرآن، لما انتفت عنها القرآنية فينتفي عنها ما سوى ذلك أيضا مما ينبني على ذلك. إذن فهذا هو دليل وحجة من لم يجز استنباط الأحكام من القراءة الشاذة ومعاملة هذه القراءات معاملة أخبار الآحاد. دليلهم هو أنها ليست كالأحاديث، لأن الأحاديث منقولة على أنها أحاديث، أما هذه القراءات الشاذة فمنقولة على أنها قرآن، وقد ثبت نفي قرآنيتها، فينتفي بذلك الأخذ منها والاستنباط منها. هذا دليل من قال بعدم الاستنباط منها. أما إجراؤها مجرى بضم الميم، إجراؤها مجرى لأن عندنا مجرى وعندنا مجرى، إذا كان الفعل هو الرباعي أجرى فاسم المفعول سيكون مجرى مفعل، أما مجرى ففعل هذا الصيغة هو جرى، جرى، ولكن بين أجرى وجرى علاقة، وهو أن جرى مطاوع أجرى، أجريته فجرى، أجريته فجرى. لكن المصنف رحمه الله ذكر هنا الرباعي، قال وأما أو أما إجراؤه، ما قالش أما جريانه، قال أما إجراؤه، إذا خصت تقول مجرى، لأن بعض النسخ تشكل الميم بالفتح، تفتح الميم، وهذا لا، يعني يجب أن تكون مضمومة لأن المصدر الذي ذكره هو مصدر الفعل الرباعي. أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح، فهو الصحيح، وقد طوى بكلامه هذا القول الآخر المقابل الذي هو عدم إجرائه مجرى الآحاد، بأنه لا يستنبط منه ولا يعني يرجع إليه أبدا، بدليل ما ذكرناه من أنه نقل قرآنا وانتفت قرآنيته، إذن فينتفي بالمرة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ورود ما لا معنى له في ما لا معنى له في القرآن والسنة خلافا للحشوية. هذه مسألة أخرى وجزئية أخرى في هذه المقدمة التي عرض فيها رحمه الله جملة من هذه المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم قبل أن يدخل إلى مباحث الألفاظ والأقوال فيه. قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له في القرآن والسنة أو في الكتاب والسنة. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. معنى هذا الكلام هذا يعني لا يجوز ورود ما لا معنى له أي أن القرآن الكريم لا يجوز أن يكون فيه كلمات وألفاظ لا معنى لها أي لا معنى لها مفهوم. هكذا خصنا نفهموا الكلام لأن ما لا يفهم أو ما لا معنى له يشتمل على حالتين أو على صورتين. الصورة الأولى أنه لا معنى له أصلا وهذا يعني لا يمكن لأحد أن يقول به فقد انعقد الاتفاق على أن هذا النوع لا وجود له في القرآن بما في ذلك الحشوية يعني أن يكون في القرآن لفظ لا معنى له أصلا يعني ما يسميه اللغويون بالمهمل هذا على كل حال يسمونه هذيانا والقرآن الكريم منزه على أن يكون فيه هذيان ومنزه عن النقص لأن المتكلم يعني صاحب الكلام هو الله تعالى هو البارئ عز وجل إذن فبقي الاحتمال الآخر هو المقصود يعني أن القرآن الكريم لا يوجد فيه ما لا معنى له يفهم يعني ليس هناك لفظ أو يعني لا يوجد في القرآن لفظ لا نفهم معناه هذا هو المقصود لا يوجد في القرآن لفظ لا يفهم معناه بمعنى أن كل ما في القرآن الكريم من ألفاظ وعبارات وكلام كله مفهوم فهمه من فهمه وعلمه من علمه وجهله من جهله هذه المسألة نازع فيها أو نازعت فيها طائفة وفرقة هي الحشوية وتسمى الحشوية بفتح الشين وأيضا الحشوية بسكون الشين أما تسميتها بالحشوية فنسبة إلى الحشا الحشا بالألف المقصورة على وزن الفتى قالوا سميت بحشوية لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الإمام البصري رحمه الله تعالى الحسن البصري وكانوا أمامه يعني في الصفوف الأولى التي أمامه وكانوا يقولون كلاما ساقطا وكلاما في يعني لا معنى له ولذلك قال أخروهم إلى حاشا الحلقة أخروهم أو أخروا هؤلاء إلى حاشا الحلقة يعني إلى جانبها وإلى ناحيتها فإذن بهذا يكون المعنى التسمية أنهم سموا بالحشوية لأن ما ذهبوا إليه كله كلام ساقط وهو من قبيل الزوائد هذا التسمية بفتح الشين الحشوية نسبة إلى الحشا وقيل إنهم حشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشوي والحشو من الكلام الزائد الذي يتم المعنى بدونه وعلى هذا سبب تسميتهم بالحشوية هو أنهم قالوا إن في القرآن الكريم حشوا قالوا إن في القرآن الكريم كلاما هو حشو زائد مثلا كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة قالوا هذه زائدة تلك عشرة كاملة يعني هذا قوله تعالى تلك عشرة مفهومة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فالقارئ يعرف أنها عشرة ومع ذلك ذكرت عشرة تلك عشرة ثم قيل كاملة فاعتبروا هذا حشوا، اعتبروه حشوا. وكذلك أيضا قالوا إن في القرآن بعض الألفاظ التي لا معنى لها، كقوله تعالى كأنها رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين، قالوا هذا ما عندها معنى، لا نفهم هذه الألفاظ. وغير ذلك من الأمثلة الساقطة التي جاءوا بها. لذلك يعني هي فرقة ضالة، ما لم تحمل هذه الأفكار وهذه المعتقدات إلى آخره، فهي فرقة ضالة، مع أنها هي من الفرق الإسلامية ولكنها ضالة بهذا الاعتقاد وبهذا التصور الخاطئ الذي تحمله، حيث إنها تنسب إلى القرآن الكريم ما هو حشو. وفي الحقيقة إنما يعني يقع في هذا المستنقع من لا يدرك بلاغة القرآن الكريم، ومن لا يعرف قواعد اللغة العربية وأسرار البلاغة العربية، لا يعرف يعني الوظيفة البلاغية للتكرار ولمثل هذه الأمثلة التي ساقوها، يعني هم لم يتذوقوها ولم يدركوا بلاغتها، حتى يعني لو أدركوا هذه البلاغة لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ثم حتى الأمور التي قالوا إنها يعني مثلا كأنها رؤوس الشياطين، قالوا يعني من يعرف رؤوس الشياطين كيف هي حتى شبهوا بها وكذا، لكن هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون عادات العرب في لغتهم وما إلى ذلك، لأن العرب كانت تعبر عن الأشياء التي تهابها أو تستقبحها بألفاظ قد لا تكون معانيها قائمة موجودة. لذلك كانوا إذا أرادوا أن يعبروا عن مشاعر الخوف كانوا يعبرون بالغول، كلمة الغول مثلا يعني هو غير موجود، ولكن العرب تعبر به عن الشيء المخيف، عن الشيء الذي يقتضي الخوف والرهبة. وكذلك الشيء عبروا مثلا يعني بالغول وعبروا بالعنقاء، الشيء الذي يعني يستحيل الوصول إليه. إن اختبرت بني الزمان فما بهم خل وفي للنوائب أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فإذا هذه مسائل لا يمكن أن يدركها إلا من كان يعرف عادات العرب في الكلام، في التصوير، وفي التشبيه، وفي التخيل، كانوا يتخيلون، ولا مانع في اللغة أن يتخيل المتكلم، لا مانع من ذلك، وإلا فيجب أن نحذف التشبيه من أسلوب اللغة العربية، ويجب أن نحذف الخيال من أصله أن نحذفه من المتكلم، وهذا كله على كل حال لا. فلذلك كلامهم ساقط، كلام الحشوية ساقط مردود، بل وساقط مردول، لأن القاعدة عندك تقول كل ما خالف الأصول فهو ساقط مردول، وهؤلاء خالفوا حتى أصول اللغة العربية، لأن اللغة العربية إذا أردت أن تفقهها وأن تدخل إلى أعماقها ما توقفش عند كلمات فقط، لا، اقرأ تاريخ اللغة وعادات العرب في الكلام وما لهم في ذلك، يعني طويل، شغل طويل. فلذلك كلامهم ساقط، ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. وما يقال في القرآن الكريم يقال في السنة، حتى السنة النبوية هي منزهة عن أن يكون فيها كلام لا معنى له. وأما قولهم يعني كما قلنا مثلا في القرآن كلام مثل هذا القبيل، يعني الحروف المقطعة مثلا طاسين طاها طاسين ميم كاف هايا عين صاد إلى آخره، قالوا ما معنى هذا، لا معنى له. فالجواب عن ذلك أن هذه أسماء صور، هذه أسماء صور كما ذكر العلماء، سورة طه، سورة ياسين إلى آخره، فهي أسماء صور، وقد اجتهد الخلف الصالح في تفسيرها كما ذكرنا في مرة مضت. إذن فما ذهب إليه الحشوية باطل ساقط، والذي عليه العلماء هو أن القرآن الكريم وكذلك السنة منزه عن أن يكون فيه لفظ أو كلام لا معنى له، أي لا يفهم معناه، لأن القرآن الكريم على كل حال نزل لأن يفهم، هو كتاب هداية وكتاب تشريع نزل من أجل أن نهتدي به، ولا يمكن أن نهتدي به إلا إذا عقلناه وعقلنا معانيه وفهمناها إلى آخره. فلذلك لا بد من أن يتم الفهم لهذا الكلام الرباني، وحتى إذا اختلفنا في ذلك الفهم فهذا لا يضر، أن نختلف في المهم لا يضر، لأن الآية قد تحتمل وجوها، فالقرآن حمل وجوه هذا أمر آخر، ولكن أن ندعي أن فيه كلاما لا معنى له فهذا لم يقل به أحد من العلماء أهل السنة والجماعة. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في القرآن في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. بقية ثلاث مسائل حاولت أن نختمها اليوم، ولكن يبدو أننا لا نستعجل عليها، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وسوف نتمم هذه المسائل الثلاث قبل الدخول إلى المنطوق والمفهوم، وموعدنا مع ذلك في السبت بعد القادم كما هي العادة، في السبت بعد القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.